بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبصارنا حتى نبصر الطريق الموصل إليك، ونور لنا بصائرنا حتى نشهد الحقائق الدالة عليك، واقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عن كل ما سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك، ودبر لنا ولأمتنا فإنا ما عدنا نحسن التدبير. وبعد، أحبتي في الله، الدنيا والآخرة حقيقتان متقابلتان شاء المولى سبحانه وتعالى أن يمر العبد بهما امتحانا واختبارا، الأولى أداء للوظيفة أي الدنيا، والآخرة دار الجزاء والحساب والثواب أو العقاب. والمولى سبحانه وتعالى حينما شاء أن يمر العبد بعالم الدنيا وهو في طريقه إلى الآخرة، ما أراد له أن يقع في مسألة المصادمة ما بين دنيا وآخرة، إنما أراد أن يكون حالة التكامل ما بين الدنيا والآخرة. بمعنى آخر، الكثير من أبناء المسلمين وخصوصا في هذا الزمن، زمن الجهالة والضلالة وزمن ضياع الهوية الإسلامية والفكر الإسلامي والضوابط الشرعية لعوامل كثيرة، منها نحن سبب فيها ومنها أجلبه الأعداء علينا، وصلنا إلى حالة من التخبط، حالة من الحيرة، حالة من التجهيل، من التضليل، بمقصد الحياة، بغاية الوجود، برسالة هذا الكون، بمعنى خلافة الله سبحانه وتعالى. فلذلك من المفاهيم الكثيرة التي اضطربت عند المسلمين وعند الأجيال المسلمة مفهوم الحياة والآخرة. فلقد رأينا كثير من أبناء المسلمين يعتبرون أن الدنيا والآخرة هما نقيضان متصارعان، ولا يمكن أن تعيش في أحدهما إلا إذا حطمت الآخر. فالذين يريدون الدنيا تراه يقول أنا أريد الدنيا وشهواتها وملذاتها ومتاعها، وبالتالي إذن لا أصلح للآخرة، فإذن يعزل نفسه عجلة كاملة عن فلك الإيمان والطاعة والارتباط بالله على أساس أنه من أبناء الدنيا، وترك الآخرة لشريحة أخرى، لأولئك الذين هم يعني درويش، بسطاء، بهاليل، مجاذيب، يطيلون اللحى ويعتكفون في المساجد ويقضون أوقاتهم أذكارا وأورادا وصلاة ومجالس هنا وهناك، هذا من زاوية نظره هو. فإذا هؤلاء لا يعرفون شهرة حمراء أبناء الآخرة، ولا يعرفون صحبة في ليلة عاتمة مع الجميلات، ولا يعرفون عبثا ولهوة ولا غناء ورقصة، ولا يعرفون كيف يمتعون أنفسهم. فلذلك طالما هم أرادوا الآخرة فليبقوا للآخرة، وهو ينظر نظرة استخفاف في هذا، وأنا أبقى للدنيا. هذا الكلام أنا أقوله أترجم حقيقة الأمة الآن، أترجم ما أراه بعيني من أصناف الناس. فإذا طالما هو أراد الدنيا لابد أن يحطم الآخرة وينقطع عنها وينعزل عن أبنائها. في المقابل تجد أن أبناء الآخرة الذين يريدون الآخرة، سواء منهم من أصاب الطريق أي عرف كيف يعمل الآخرة، أو من أخطأ، أصحاب الزهد الأعجمي الدخيل علينا أصحاب المرقعات وأصحاب الممزق من الثياب وأصحاب العزلة عن طيبات الحياة الدنيا، هؤلاء يدعون أنهم أبناء آخرة لا يريدون الدنيا، أو كثير من الشعائر المسلم حقيقة الذي يريد الآخرة بشكل واع ويعمل لها بشكل يعني مدروس من خلال مخطط الكتاب والسنة، تجد أن أبناء الآخرة يسعون إلى تحطيم الدنيا، فيريدون أن يعزلوا أنفسهم عنها عزلة تامة ويدعونها لأصحاب الليالي الحمراء للماجنين والفاسقين والإباحيين، المصطلحات المتبادلة. فصار عندنا في داخل دائرة الأمة الإسلامية صنفين، صنف يريد الدنيا فهو ينظر إلى أبناء الآخرة نظرة ازدراء، وصنف يريد الآخرة ينظر إلى أبناء الدنيا نظرة ازدراء، وكل منهما أحبتي يعتقد بأنه حتى يعيش في عالمه لا بد أن يحطم العالم الآخر وينعزل عنه. هذه إحدى إشكاليات الفهم الخطيرة التي تسربت إلى الأمة الإسلامية وسببت لنا إرباكا في عملية إيقاظها وصحوتها وفي عملية إعادتها إلى قمم مجدها وعزها وانتصارها. إنما الحقيقة الشرعية تفرض نفسها على الشكل التالي، أن حينما تريد الدنيا أو تريد الآخرة يجب أن تكون هذه الإرادة للدنيا والآخرة من خلال مراد الله، فلما تطلبها من خلال مراد الله لن تجد تصادم ولن تجد صراع. فالمولى سبحانه وتعالى تجد في آيات كثيرة يدعو هذا الإنسان إلى إعمار الحياة الدنيا، إلى كسب رزقه وقوته، إلى تجميل مرافق الحياة من حوله، إلى لبس الجيد من الثياب وأكل الطيب من الطعام، وهذا في عشرات الآيات، ودائما يأمره بالشكل الحسن والمنطق الحسن، ويعتبر من علامة سعادته أن يكون له الدار الحسن والزوجة الحسناء والجار الصالح والمركب الحسن. فإذا المولى سبحانه وتعالى حينما يوجهك إلى الدنيا يوجهك إلى إعمارها لا إلى إتلافها، يوجهك إلى صياغة بنائها والتعامل معها لا إلى الانعزال عنها وإلى الانقطاع. ثم يجعل لك الدنيا حينما تحسن الخلافة فيها وإعمارها واستخلافها يجعلها بوابة وقنطرة لك إلى الجنة، فتحوز سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، تجمع بين السعادتين. وعلى هذا علمنا ربنا أن ندعو ربنا آتنا إيش؟ اسمعون صوتكم في الدنيا وفي الآخرة وقنا عذاب النار. إذن لابد أن تطلب حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، وانظر حسنة هي واحدة، وإنما وخط ارتباط ما بين الدنيا وما بين الآخرة. من هذا ينبثق عندنا هذا المفهوم لهذه المسألة، المسلم في الدنيا يقوم بواجب إعمارها ويقوم بحق الاستخلاف فيها ويقوم باكتشاف ما أودع الله عز وجل في هذه الدنيا من مسخرات له، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولقد كرمنا بني آدم ففضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، حملناهم في البر والبحر. إذن تجد أن الله سبحانه وتعالى حينما يوجه العبد المسلم إلى التعامل مع الدنيا لا معاملة الندية والضدية والصراع والانعزال والتأفف، وبالتالي تترك لمن نسميهم نحن أبناء الآخرة، تترك للماجنين والفاسقين والضالين والمحرفين، فيأخذ مواطن القوة فيها ويأخذ مرتكزات القوة فيها، وبالتالي تستعمل الدنيا لسحق الصف المؤمن ولضرب صف أبناء الآخرة. تدركون ماذا أقول؟ إذا نحن يجب أن تكون مفاتيح الدنيا بأيدينا، إعمارها بالشكل الصحيح، قيادها بالشكل الصحيح، اكتشاف ما فيها من مسخرات ومدخرات وطاقات واكتشافات، ونوظف كل هذا بخط عبودي عجيب مستمر بخط مستقيم للوصول إلى الآخرة من خلال الدنيا وليس العكس. وبالتالي نحن لا نترك مواطن القوة في هذه الحياة الدنيا لأعدائنا وللدنيويين حتى يذلوا الأخرويين. وهذا ما جرى حينما انسحبت أمتنا من مسرح إعمار الحياة الدنيا وعطلت ترقيها في سلم الاكتشاف والاختراع ووضع يدها على مفاتيح طاقات هذا الوجود. العدو أعداء هذا الدين وأعداء الآخرة هم الذين فعلوا هذا. فملكوا ترسانات السلاح وملكوا التكنولوجيا بكل أبعادها ومحاورها ووضعوا أيديهم على كنوز القوة في هذه الدنيا، ثم بدأوا يستخدمونها ويسخرونها لسحق الأمة المسلمة بدنيويها وبأخرويها، لم تترك الاثنين. فالأعداء حينما زحفوا الآن على أمتنا الإسلامية ما يفرقون بين هذا مسلم أخروي وهذا مسلم بالحق. وهذه إشكالية نحن وقعنا فيها أيها الأحباب. إذن نحن الدنيا نتعامل معها بهذا الشكل الواعي، وهذا أنا أقوله لأني لاحظت حركة عجيبة بدأت تظهر في صفوف الكثير من الشباب المسلم، ما إن يلتزم وتظهر عليه علائم الالتزام حتى يبدأ بالانسحاب من مسرح الحياة والعمل لها واستخلافها وإعمارها، وتظهر عليه معالم زهد سلبي هي ليست من ديننا أبدا وليست من إسلامنا أبدا، وبالتالي يصبح عنصرا مشلول الطاقة معطل الإمكانات، ويصبح أقصى ما يستطيع القيام به صور من الأذكار والعبادات يستطيع عليها الطفل الصغير ويستطيع عليها أي أحد. إنما من تمام فهمك للإسلام يا حبيبي هو أنك تنظر إلى الحياة من خلال إسلامك، لا من خلال فهمك أنت القاصد أو من خلال الفهم الإسلامي السائد الآن. وهذه إشكالية كبيرة كما قلت تعاني من الأمة الإسلامية صراع الدنيا والآخرة. ولكن ليس معنى هذا حينما أقول ما زلت أنا في طرف أبناء الدنيا لا أتكلم لهم، ليس معنى هذا بأنك أنت تقبل على الدنيا بنهم وتقبل عليها بكليتك على حساب الآخرة وعلى حساب الدين، لا، إنما تعطي لكل شيء حقه ومستحقه، وإنما القضية قضية نسبة يجب أن تؤديها. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا من كلام الإمام علي رضي الله تعالى عنه. إذن اعمل واعمل. ثم هناك حقيقة أخرى، وأنا أعمل للدنيا وأقوم بحق استخلافها وإعمارها وأبحث عن أسرار القوة فيها وأفتح مفاتيح طاقاتها وإمكاناتها حتى تبقى في يدي وأقودها أنا، لا أسمح للكفر أن يقودها، وأنا أفعل هذا قد يطلب مني في موقف حازم يقبل فيه العدو إقبالا كثيرا على وجودي الإسلامي أن أترك الدنيا برمتها وأنتقل إلى الآخرة بسرعة، أي أنك لا تؤثر لها، لا تكون من أسراها. أنت تعمل تستغلق تبحث تحاول أن تكون يدك عليا دائما فيها تقودها أنت، لكن في الوقت الذي تجد أن قواعد الشريعة تلزمك بأن تصبح من أبناء الآخرة ما هي إلا قفزة واحدة من خلال بوابة الموت وإذا بك في الآخرة. فإذا أنت أديت واجبك في الدنيا وها أنت تكمل مشوارك لكي تؤدي رسالتك في الآخرة، رسالة الخلود والنعيم والثواب. وهذا ما يجب أن يستقر في الأذهان أيها الأحبة. فإذا ذاك الفهم السلبي لقضية التعامل مع الدنيا من خلال أشباه الملتزمين أو الذين لم يعرفوا معنى الالتزام الحق يجب أن ينتهي، ويجب أن تبدأ الأجيال المسلمة بحركة واعية على كل المستويات، وتبدأ بالتسلل والزحف لأخذ مواطن القوة ومراكزها في هذه الأرض ويسوسونها ويديرونها. ولقد اكتشفنا هذا وبدأنا نعترف به اعتراف قوي ونلاحظ يعني مدى تأثير الأمة فيه حينما صار الأعداء في عقر ديارنا أيها الشاب. لما صار الأعداء في عقر الديار هب الأخرويون، هب الملتزمون، هب هؤلاء الذين يعتبرون من الصف المؤمن الملتزم الصف الأخروي، هبوا. وإذا بي أجدهم ثلاث شرائح كلها معطلة الطاقة ومعطلة القوة والقدرة على فعل شيء. شريحة أذهلها ما جرى لأنها ما يوما فكرت بمثل هذا الموقف ولا حسبة العشاب. عايشة في الأذكار والتهاويل والخيال المجنح والمنامات والكرامات، فإذا ما عندها استعداد لمثل هذا الأمر. فلما فاجأنا العدو بهذا الزحف المفاجئ أسقط في يدها، فغرقت في مزيد من هذا الذي كانت فيه هروبا من مواجهة الواقع، هربت، ما لا دخل لها، وكأن الأمر لا يعنيها، وبدأت تشغل من حولها بمزيد من هذا حتى لا تسأل هي ما الموقف، ما الحل، ما الواجب. هذه الشريحة. وشريحة ثانية أيها الأحبة، قام تريد أن تفعل شيء، تريد أن تواجه، لكن بدأت تواجه الطائرة بآية الكرسي، وبدأت تواجه الصاروخ بيا لطيف يا لطيف، وبدأت تواجه الإنزال المظل في الأرض الإسلامية بقراءة البخاري على نية البركة لعل الأعداء يخرجون. نعم هذه حقيقة. وأضيف إلى هذه الشريحة، إلى هذه الأسلحة الفتاكة التي بدأ يستخدمها ولم طبعا لم تثمر ولم تنفع، أضيف إليها الهروب إلى عالم الأموات ومحاولة استنجادهم وتحريكهم، مع أن الميت انتهى تكليفه، يعني الله جل أنهى تكليفه، ما عاد مكلف في الدنيا بشيء، ما يحق له أن يفعل شيء، ما عاد مكلف لا بصلاة ولا بشيء ولا بقراءة ولا بدعوة، فكيف جاوزين يكلفوه بأصعب فريضة وهي الجهاد. هذا الميت هو الفرائض الخفيفة أراحه الله من انتهى تكليفه، فيريدون من هذا الميت أن يخرج ويؤدي أعظم فريضة اللي هي الجهاد. فبدأوا يستغيثون بالأموات ويستنجدون من الأموات أنبياء وأولياء وما إلى ذلك. ومن عجيب يعني النكت اللطيفة التي يحدثنا فيها أخونا أبو عثمان من أرض العراق، بأن هؤلاء هذه الشريحة هناك تروج بين أتباعها وبين أدعيائها بأن أبو القعقاع، مثل مثال بنكتة للطرفة، أن أبو القعقاع هو أحد الأولياء الذين قاموا لمقاومة الأمريكان، ولكنه تم قتله في 8 الشهر فسقطت بغداد 9 الشهر، فإذا ما عاد في قتال، إذا لابد أن نسحب القتال. فإذا الأولياء عجزوا عن مقاومة الأعداء، فإذا البسطاء والعصاة ماذا يفعلون؟ هذه جريمة نكراء ترتكب بحق العقيدة وبحق الدين وبحق الأمة الإسلامية. هذه شريحة ثانية سابقة. هو البعض قام يريد المواجهة، وأنا جاءني من العراق ومن أطراف أخرى يعني سيديات مصورة وكاسيتات لشخصيات من هذه النوعية، يعني أقوى ما قامت به وأكثر ما قامت به أنها بدأت تضرب على الدفوف وبدأت تستغيث وتستنجد الأولياء، وما تركت وليا على وجه الأرض إلا نادته حتى يحمي العراق، ولكن ما زال الأمريكان يزيدون قواتهم فيها ويقصفون الشعب المسلم على أرض العراق، وهذا لم يجد نفعا أيها الأحبة. هذه شريحة أخرى. الشريحة الثالثة فيها خير وأدركت المشروع، لكن تفاجأت في اللحظة الحاسمة لأن ما بين أيديها من قوة غير كافية، وأن القوة صارت بأيدي الأعداء، فأرادت أن تقاوم الأباتشي بالبندقية، وأرادت أن تقاوم المدرعة بالقناص، وأرادت أن تقاوم الكتيبة بالقنبلة الدفاعية، فاكتشفت بأنها تعاني من عجز كبير في مقدرات الدنيا، وكشف هذا العجز هو اقتحام الأعداء لأرضنا، ففشلنا، عجزنا أن نقاوم وندافع عن أرضنا وأعراضنا وشابه. وهذا من أين جاء؟ جاء من أننا ما تعاملنا مع الدنيا بالشكل الصحيح فيما مضى، وتركناها للعدو حتى أخذ كل مواطن القوة فيها، ثم جاء يهددنا بها ويذلنا بها. ومن هنا بدأ المسلمون يسارعون إلى أن يأخذوا شيء من مواطن القوة هذه المبثوثة في هذه الدنيا، وسبحان الله كلما اكتشفوا مزيدا وحازوا على جديد كلما أثخنوا في أعدائهم، وصارت مقاومتهم أشد، وصار فتكهم بأعداء الله أكثر. فمن استخدام البارودة العادية والكلاشين والقناص إلى استخدام اللغم الضوئي، فاستخدام دارات الريموت كنترول والتفجير عن بعد، إلى استخدام السموم، إلى الآن تجهيز لما هو أعظم، بدأوا يضعون أيديهم على مواطن قوة مبثوثة في هذا الوجود، وعلموا أنهم يجب أن يضعوا أيديهم عليها، وأنهم تأخروا جدا، ولو كانت بين أيديهم سلفا لما استطاع العدو أن يتجرأ على غزوهم في حماهم، ولضربوه منذ اللحظة الأولى الضربة القاصمة. وهذا أيها الأحبة أدرك على شكل عام، بشكل عام، وما خطاب مهاتير محمد رئيس الحكومة الماليزية في المؤتمر القمة الإسلامية الأخير إلا دليل على هذا الاعتراف، حينما ألقى خطابه أمام القادة المسلمين والعرب وركز على عدة نقاط، ومنها أنه ما تجرأ حتما من اليهود أن يديروا قيادات العالم إلا لأنهم وضعوا أيديهم على مقدرات هذا الكون ونقاط القوة فيه. وقابل هذا حالة من العجز في الجبهة الإسلامية، فلا قوات ولا إمكانات ولا اكتشافات ولا مخترعات ولا تكنولوجيا ولا ترسلات أسلحة متقدمة، مما أدى بالأعداء أن يزعفوا علينا بكل سهولة، وأي بلد يريدون ضربه يضربوه، بل إن أي بلد يريدون أن ينفذوا مشروعا فيه يجب أن يسبق هذا عندهم حملة للقضاء على كل مواطن القوة في هذا البلد. وما الحملة الآن على ما يسمى أسلحة الدمار الشامل إلا جزء من هذه الحقيقة يا سادة. لماذا الآن أمريكا تصر على أن تريد أن تخلي بعض الدول من أسلحة الدمار الشامل؟ باكستان، ليبيا، سوريا، الآن بدأت تعزف على وتر المملكة السعودية. لماذا يتشددون؟ ولجان وتهديد وحصار وقوانين محاسبة، يريدون لأي بلد إذا عنده أي شيء من القوة أن يكشفه بين أيديهم، فمتى ما نزعوه اطمأنوا وبالتالي يضربونه بكل سهولة، لكن متى ما علموا أنه يملك شيء من قوة الردع فسيكون واقفين بعيد، يهددون ويلوحون عن بعد لكن لا يجرؤون على الاقتراب، لا يجرؤون. لماذا؟ لأن هناك قوة ردع في المقابل عند هذا البلد مهما كان صغيرا. والآن ما الوقفة المسلولة لأمريكا بكل فرعنتها وبكل قوتها العالمية أمام كوريا الشمالية إلا دليل؟ هذه الدولة صغيرة كافرة، لكن أبت أن تتخلى عن أسلحة القوة فيها، عن قوة الردع، أبت، وما أعطت مفاتيح قوتها لأمريكا. فإلى الآن أمريكا تتعامل معها بلغة الحوار والملاينة والمسايسة، وكوريا تصفى أمريكا وأمريكا تقول معلش نحلم وننتظر والعين جت حلول دبلوماسية. لماذا؟ السر في القوة، السر في القوة. وهذا الأمر، هذا الأمر في حس المسلم ليس معناه القوة المجردة. الأمة المسلمة مهما ملكت من قوة أيها الأحبة بدون قوة الإيمان، وهي القوة الأصلية الحقيقية عندها، لا يمكن أن تستفيد شيء إلا أنها تتصارع مع القوى الأخرى بصراع السنن المادية، السنن الأرضية، الذي يملك القوة الأكثر يرغم الآخر. لكن في القوة الإيمانية هي الرفق الإضافي، هي الرفق الحقيقي، هي مرتكزات المواجهة الأصلية. وبالتالي نقول قوة في الماديات يقابلها ضعف في الإيمانيات، جبهتنا في خطر. قوة في الإيمانيات ولكن عندنا شيء من القوة في الماديات يمكن أن نقاومه، يعني لا يستطيع أن نحوز كل القوة المادية لكن عندنا شيء من القوة بين أيدينا نتعامل به، هكذا يمكن أن نقاوم ويمكن أن نواجه أيها الأحبة. إذن أعود لتأصيل النقطة وأبين بعدها الشرعي، الدنيا والآخرة في حس المسلم ليسا نقيضين وليسا يعني عالمين متصارعين، إنما هناك حالة تكامل فيما بين الدنيا والآخرة. فالمسلم الذي يحسن إقامة خلافة الله في الأرض وإعمارها وسياستها وقيادتها هو المسلم الذي يستحق جنة الله في الآخرة ويستحق الأجر والثواب والنعيم المقيم. والمسلم الذي لا يحسن عمارة هذه الحياة في الدنيا سيذل في الدنيا ويهون بيد الأعداء والفجار والظلمة، ثم في الآخرة سيسأل عن هذا التقصير ويحاسب حسابا شديدا. وبالتالي علينا أن ندرك هذا، وعلينا أن نتخلص من حالة الزهد السلبي وحالة الانعزال عن حركة الحياة كلما التزم فينا شاب أو أقبل على ساحة الالتزام. إنما أنت في الدنيا تعمل، فإذا التزمت ازداد عملك، ولكن بشيء من الانضباط وشيء من النسبة الموازنة بين جهد لدنيا وجهد لدين وآخرة. هذه الحقيقة التي يجب أن ندركها. هذا أمر. أمر آخر يتعلق في نفس هذه الحقيقة يا أحبة، المؤمن في الدنيا سواء كان ضعيفا او كان قويا لا يمكن ان يترك من خصمه وهو الكافر، وسواء كان الكافر قويا ام ضعيفا. يعني اذا كان المؤمن ضعيف والكافر قوي، او المؤمن قوي والكافر ضعيف، او كلاهما ضعيف او كلاهما قوي، على كل الاحتمالات، فان الكافر لا يسقط عن المؤمن ابدا. فاذا كان المؤمن قوي والكافر ضعيف يتآمر، يكيد بخبث بصمت بخفاء، يزرع الفتن، يزرع الالغام، يشق الصف المسلم، يضرب الصف المسلم بخبث ودهاء. مثال، حينما كانت المجتمع الاسلامي في اوج قوته في بداية تأسيس الدولة الاسلامية، لما عجزت قوى النفاق وقوى اليهودية وقوى الصليبية المنهزمة وقوى الفرس التي حطمتها معاول الفتح، لما عجزت عن المواجهة وعرفت ان قوة الاسلام لا تواجه وصارت في مرحلة الضعف، ماذا فعلوا؟ لجأوا الى اسلوب المكر والكيد الخفي، فبدأوا بالاغتيالات، فاغتالوا خلفاءنا واغتالوا اخيارنا، من قتل عمر، من قتل عثمان، من قتل علي، من قتل الحسين، من قتل عمر بن عبد العزيز حينما اراد ان يعيدها خلافة الراشدة ودس له السم في طعامه، وهكذا لجأوا لأسلوب الفتن. من كان وراء الفتنة بين الصحابة الكرام، سواء أنك بين جيش علي وجيش عائشة وطلحة والزبير رضي الله عن الجميع، او كان بين جيش علي وجيش معاوية رضي الله تعالى عنهما، من زرع الفتنة؟ من اليد السوداء التي حاكت ونسجت خيوط المؤامرة حتى اوقعت خير الخلق بأن يقع في حارة صراع وأراق دماء بعضهم؟ من يا أحبة، يا أحبة، وهذا الأمر ما زال موجود الآن. كلما قامت جماعة مؤمنة وجماعة مسلمة، ليس دولها، جماعة مؤمنة، فرضت وجودها بقوة وعنفوان وصار لها من التأثير، ورأوا أنهم بالضرب المباشر لا يستطيعون القضاء عليها، يستخدم الأسلوب البديل. الأسلوب البديل اختراقها، ضربها من الداخل، نسفها، احداث الفتن فيها والقلاقل حتى لا تبقى. هكذا دائما سلاح الكفر مع الجبهة المؤمنة، سواء كانت جماعة او كانت مجتمعا او كانت دولة وكيانا يقوم على وجه الارض، لا يمكن ان يترك. حينما نجح الجهاد الافغاني بفرض وجوده على تلك الاراضي الطاهرة التي رويت بدماء ملايين الشهداء من انحاء العالم الاسلامي، واقاموا دولة اسلامية قوية دحرت الروس واحتلاله وطردتهم وكانت سببا في تحطيم الاتحاد السوفيتي برمته، شعر الغرب بخطورة هذا الكيان الاسلامي وخطورة هذا النموذج، فسعوا الى تحطيمه، فبدأوا يدسون العملاء ويبرزون قادة جدد في الساحة ويظهرون شخصيات ويحدثون انشقاقات في الاحزاب الاسلامية، حتى صارت 8 احزاب، ثم صارت اكثر من 200 تيار وجماعة، ثم اوقعوا شرارة الفتنة فيما بينها، فوقعت في صراع دموي اجهض مشروع قيام الامارة الاسلامية والخلافة الاسلامية. ولما كان هناك فتية يرقبون الساحة ورأوا بأن الأمر بيت بليل، وأن القضية قضية مكر وخبث، وأن هناك أيدي خارجية لعبت دورها، لكن بعد فوات الأوان اكتشفوا، دخلوا هؤلاء بقوة جديدة، نظفت الساحة من هذه الجماعات والتيارات والأحزاب، وأقامت نظام الأمارة الإسلامية الموحدة، وسيطرت على 95 من أرض أفغانستان. فأرادوا أن يلعبوا معها نفس الدور ونفس اللعبة، وبدأوا يزرعون الفتن ويزرعون التفرقة ويرسلون جماعات لكي تلعب دور الفتنة الداخلية والتحريض. فلما لم يجد نفعا لم يجدوا بدا إلا أن يتحركوا بالأساطير والقوات لضربها في عقب دارها. لا يمكن أن يسمح بأن يقوم كيان إسلامي على مستوى الجماعة وعلى مستوى الأمة أبدا. الأعداء إذا حينما يكونوا أقوياء يضربوننا ضربا مباشر بلا هوادة، وهذا ما يفعله اليهودي في الصين، ويفعله الامريكان في العراق، وفعله الصرب في البوسنة، ويفعله الروس في الشيشان، وعم يجري ويفعله الصينيون في تركستان. اذا حينما يكونون في موطن قوة لا يأخذهم بالمسلم رأفة ولا رحمة، انما ابادة جماعية. وما احداث البوسنة عنكم ببعيد، والى الان تكتشف مقابر جماعية في كل مقبرة مئات والاف، قد ذبحوا ذبح النعاج ودفن وهم احياء اطفال ونساء وعجز ابادة. عرفت كيف؟ حين كلهم القوة ولما يكون في موطن ضعف يبدأ بدس الدشاش واستخدام الاساليب القذرة، وان غاب عنا فلا يريب عنا قضية تصفية القائد المسلم الجهادي البطل القائد خطاب في ارض الشيشان، كيف تم تصفيته حينما رأوا ان الجهاد في الشيشان اخذ مبلغا من القوة والتماسك وما عاد هناك مجال لان يسحق مع محاولات يعني بالمئات لتطويقهم وحصارهم حتى ضربوا بالسلاح الاشعاعي، ومع ذلك بقي الجهاد صامد. فعرفوا ان السر يكمن في الشخصيات القيادية فلعبوا تلك اللعبة القذرة واستطاعوا استئجار من هم قريبين من هذا القائد ممن ينقل له الرسائل والاخبار ومؤتمنهم، فارسلوا اليه تلك الرسالة المسمومة التي ما ان فتحها حتى استنشق السم ومات بعد قليل. اذا حينما تصور هم دولة عظمى والجهاد الشيشاني كيان صغير، ومع ذلك حينما لم يستطيعوا القضاء عليه بالشكل المباشر والمواجهة والتهديد والقصف لجأوا الى الاسلوب الاخر الاسلوب الخبيث. ماذا اريد من خلال هذا؟ حينما اريد ان اؤكد لك بانك وانت في الدنيا طالما انت مسلم الاعداء لن يتركوك، الاعداء والاعداء هم الكفار الاصليون اللي معروفين هم كفار، والكفار المرتدون الذين يدورون في فلكهم وينفذون مخططاتهم ويكونون اذنابا رطبة لهم سواء كانوا باي واجهة، ومنها واجهات اسلامية كثيرة للأسف موجودين والى الان هم موجودون يلعبوا ذاك الدور القذر في تنفيذ مخططات اعداء الله. اذا هؤلاء الاعداء لا يتركون الصف المسلم ابدا، لا يتركون للمشروع الاسلامي ان يكتمل او ان يتم، وهم يرصدونه على مدار اللحظة ويسارعون دائما الى ان يضربوه، فاذا استطاعوا ضربه ضربا مباشر كان بها، وان لم يستطيعوا لجأوا الى الف اسلوب واسلوب من اجل ان يفرقوا الصف ويبعثروا الكلمة وينسفوه ثم يفتتوه ثم يقضوا عليه كمجموعات صغيرة. من هنا نقول ايها الاحباء طالما انت في الدنيا يجب ان توطن نفسك على انك مستهدف مقصود، وبالتالي ستتعرض لزلازل وستتعرض لزعاجة مهما قلت عن نفسك بانني انا رجل بسيط وانا مجرد مسلم عادي او مجرد شاب قد مجرد يحضر مجلس او يحضر احتفال او مهرج، انا ماذا افعل؟ من انا حتى؟ انت مستهدف وانت مقصود، وبالتالي ستأتيك الزلازل والزعاجع والاختبارات والابتلاءات. ليس مهمتك اذا هنا انك تسأل المولى عز وجل ان يعافيك من كل هذا لان هذا خلاف سنة الله، طالما انت على جادة الالتزام ستبتلى، انما تسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقك زاد الصبر والثبات اذا ما ابتليت وامتحنت، وتبدأ بالالتجاء الى الله سبحانه وتعالى التجاء قوية ان يرزقك هذا الثبات ويرزقك هذا الصبر ويرزقك يعني هذه الارادة ويرزقك هذه العزيمة حتى تبقى مستمرا على طريق الدنيا بمشروعها الاسلامي وعلى طريق الاخرة وانت تسير اليها حتى تلقى الله عز وجل وانت على ذلك. اذا لا صراع بين دنيا واخرة، انما قضية تكامل ويجب ان نعمرها بالشكل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. من جانب اخر طالما انت في الدنيا فانت مستهدف، وبالتالي ستبتلى شئت ام ابيت بدءا من دائرة ابتلائك الداخلي، صراع النفس بينك وبين نفسك ما بين حياة رغيدة هنيئة سهرات ومتعة ودشوش وقنوات وراحة بال، وما بين التزام وقلق وضيق وتضييق من الاهل وتضييق من الزوجة وتضييق من الاصدقاء وتضييق من المجتمع. بدأ من هذا الصراع النفسي بينك وبين نفسك، وانتهاء الى كل صور الابتلاءات التي ستمر عليك او تمر بها، وانا ارى انت الذي تمر بها وليس تمر عليك، يعني محطات ثابتة في طريق الايمان منذ ان اهبط ادم الى قيام الساعة هي نفس المحطات، كلما التزم احدهم ويسعى السير الصحيح الاخرة سيمر بها شاء ام ابى. وبالتالي ايها الحبيب عليك ان تسأل المولى عز وجل الصبر والثبات، ولا ان تهرب من مواجهة لانها ستأتيك ولا بد، وان سؤال الله جل العافية الكاملة منها محال لانه خلاف سنن الله سبحانه وتعالى، انما تسأل المولى عز وجل ان يرزقك زاد الصبر وزاد الثبات عليها. من ها هنا نريد أن نتكلم عن قضية هي نهاية هذا المطاف في هذا اللقاء. ما هي آفة الدين أيها الأحبة حتى وصلت الأمة الإسلامية وهي تحمل هذا الدين إلى هذا المستوى، سواء صراع ما بين دنيا وآخرة وصور هزلية عم تظهر ليست من الإسلام في شيء، أو سواء عدم قدرة الفرد المسلم أو الجماعة المسلمة أو المجتمع المسلم أن يثبت أمام ضربات العدو المواجهة المباشرة والخفية الماكرة. ما هي الآفة التي تتسبب لنا في كل هذا؟ آفة الدين واحدة يا أحبة، آفة الدين واحدة، إنهم أولئك الذين لبسوا ثوب العلم زورا، وأولئك الذين جلسوا على منصات التوجيه غرورا، وأولئك الذين الدين عندهم حرفة وارتجاق، والدين عندهم واجهات يستجلبون بها نظر الناس ويحلقون حولهم الناس. هؤلاء الذين خانوا أمانة الله والذين خانوا الرسالة وواجب أدائها وبيانها وبلاغها كما يجب، مما أدى إلى أنه صار عندنا 3000-4000 إسلام، كل إسلام على مقياس ذاك الشخص الذي لبس ثوب العلم أو ثوب التقوى أو ثوب الصلاح وبدأ يوجه من حوله التوجيه الخاص على حسب ما يضمن مصالحه ويضمن مراكزه ويضمن منافعه ويضمن تحلق الناس حوله ويضمن سلامته. فصار عندنا صور عديدة جدا فرضت نفسها فيما بعد صراع بين الجماعات الإسلامية والتيارات الإسلامية والطرق الإسلامية، وكل يلغي الآخر وكل ينسف الآخر وكل يعظم الآخر. وللأسف إن آفة الدين في هؤلاء الذين يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. آفة الدين في أولئك الذين أتتهم آيات الله واضحة المعالم لكن اشتروا بها ثمنا قليلا فانسلخوا منها وأخلدوا إلى الأرض، فمثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلعب أو تتركه يلعب. آفة الدين بعد مسيرة طويلة وبعد اختبارات ميدانية لتحقيق صحوة الأمة ويقظتها هنا وهناك وعلى مستوى عالمي أقولها متحققا مسؤول بين يدي الله عنها، آفة الدين في أولئك، في هؤلاء الأدعياء، في هؤلاء الرموز المزيفة، في هؤلاء الذين لبسوا ثوب الدعوة والعلم وتصدروا مجالس التوجيه وصعدوا على أعواد منبر محمد صلى الله عليه وسلم وهم يطعنون خاصرة محمد ويمزقون رسالة محمد ويشوهون معالم سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. إن آفة الدين وبالتالي آفة الأمة برمتها في هؤلاء الذين إذا فسدوا فسد الناس، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام صنفان من أمة إذا صلحا صلح كل الناس وإذا فسدا فسد كل الناس، العلماء ثم الأمراء. فالعلماء هم الأصل، هم قبل حينما يسكتون عن كلمة الحق في موطن وجوب قولها وحينما يقولون كلمة الباطل في موطن يجب الصمت فيه أو السمع بالحق. هؤلاء الذين يسيرون في ركاب الظالمين ويبررون ما يفعل المجرمون ويعطون الرخصة الشرعية لكل جريمة نكراء ترتكب بحق أمتنا وديننا من مشرق أو مغرب كافر أو من دول محلية تريد بديننا سوءا، هؤلاء وإن يغيب عنا لا يغيب عنا ما يفعله شيخ الأزهر الآن على سبيل المثال، وذاك الانبطاح الهزلي القذر على أقدام الفرنسيين برشوة مالية مدفوعة أو بضغط سياسي من الحكومة المصرية لكي يصدروا تلك الفتاوى الهزيلة الدخيلة القذرة العميلة المنحطة المنحرفة التي يدرك راعي الغنم وراء غنمه بأنها غير صحيحة لكن ترضي أذواق الكثيرين وتعطي للأعداء فرصة وفرصة. فالمرأة المسلمة في ديار الغرب لا حجاب لا حجاب، ولم يعلم هذا المأفون بأن المسألة من فرنسا حينما شنت حملتها على الحجاب لا تريد الحجاب لذات الحجاب، إنما المسألة تراكمات ثأر قديمة موجودة من أيام ديغول وسياساته، وإنها عملية رد اعتبار لصفعة الجزائر المسلمة على وجه فرنسا الأبيض حتى احمر وتورم وفشلت عن تحقيق مشروعها بعد سنين طويلة من المحاولة وصرف الأموال والجنود. وما هي إلا عملية جديدة في جسد نبض شارع المسلم بعد أحداث 11 سبتمبر لكي يرى موقف الأمة الإسلامية عند حقوقها وثوابتها. وكان الأولى بهذا المأفول أن يترك قضية الحجاب فلا يتطرق لها، إنما يوجه خطابه للكيانات الإسلامية والجماعات المسلمة الموجودة في الغرب الكافر، ويخاطبه بخطاب الشرع الواضح بأن سكن المسلم بين ظهراني الكفار إذا منعه هذا من قيام شعيرة بسيطة وجب عليه الهجرة إلى ديار المسلمين. فتصوروا أن العقول المسلمة في فرنسا، 40% من حركة فرنسا تقوم على العقل المسلم، أطباء ومكتشفين ومهندسين ومخترعين وممن هم في مجالات التكنولوجيا المختلفة، عقول إسلامية لها وزنها. تصوروا أنها قررت في وقت واحد وأعلنت موقفها تريد الهجرة وترك فرنسا، وما عادت تريد أحلام فرنسا الوردية. ستقبل فرنسا أقدام المسلمين حينها، تقبل نعالهم وتترجاهم وتعطيهم ما يريدون على أن يبقوا ويستمروا ولا يعطلوا حركتها ويشلوا حركتها. ولكن المسألة للأسف كما ترون أبعادها. آفة الدين في هؤلاء يا أحبة، آفة الدين في هؤلاء يا رجال العلم يا ملح البلد. من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ إذا فسد الملح فليست هناك قوة قادرة على إصلاحه إلا إذا شاء المولى سبحانه وتعالى هذا. وبالتالي من هنا يصبح الواجب، واجب المسلم في زمن الفتن هذا الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأكد على كل مسلم أن يبحث عن الحق في مضانه وأن يتبع مسيرة الحق واضحة المعالم وأن لا يعطي قياده ويعير عقره لأي أحد. وإننا في زمن يمسي الرجل فيه مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إننا ملزمون يا سادة أن نضع لأنفسنا منهج البحث للوصول إلى الحق عند أهله والوصول إلى ساحة الحق كما يريدها الحق سبحانه وتعالى، ولا نغتر أو نبر لأنفسنا بأن نبقى ندور في فلك هذه التيارات التي فيها ما فيها، أو نقبل أولئك الرموز الذين ظهر عوارهم وانتشبت سوآتهم وهم معاول فوق معاول الكفار تهدم من الداخل في صرح أمتنا وتحطم جدران بنائنا وصحوتنا. لذلك أيها الأحبة، إن الذي يفرض علينا جميعا أن نتخذ قرارنا وأن نتخذ موقفنا الواضح المعالم في أن ننهج النهج الصحيح والسير الصحيح وأن نثبت على هذا ونعطيه حقه. فكلما ازددت قربا من طريق الحق وكلما ازددت ثباتا على مشوار الحق كلما زاد ابتلاؤك وزادت محنتك، فوطن نفسك على هذا واثبت، وإلا فإن المسألة مسألة ولاء وبراء وكفر وإيمان وجنة ونار. ولذلك يا أحبة، إن الذي نتمناه وإن الذي نرجوه من الشباب المسلم في هذا الوقت أن لا يأسوا وأن يتحروا الحق رمضان، الجولة الأخيرة لهذا الدين، الجولة الأخيرة لأبناء هذا الدين، لمن يحملون الحق ويحملون الإسلام كما أنزله الله، لمن يحملونه كتابا وسنة وعقيدة على منهاج السلف. إن الجولة الأخيرة لأبناء التوحيد الخلص الذين حملوا الإسلام كما حمله الأوائل من خيرة هذه الأمة. وإن المسألة ليست قلة عدد أو كثرة، إنما المسألة ثبات على الحق، ونصبح محلا للنصرة الإلهية، وسيأتينا التعويض الإلهي شاء من شاء وأبى من أبى. المهم الثبات، الثبات يا جند الله، الثبات، الثبات يا جند الله. فإن مراحل الابتلاء لابد منها والمحطات لابد منها. وإني أوجه الآن كلمة إلى شريحة لابد أن تعي نفسها، تلك الشريحة التي عرفت الحق وذاقت طعمه وعلمت يقينا أنه هذا هو، ولكنها ما زالت تأخذ بنظام الرخص، تبتعد عن مسرح العزائم لتبريرات شتى. إن الوقت ما عاد يسمح لنا بمزيد من الرخص، لأن الصادقين لشدة ما أخذوا بالرخص صارت الرخصة هي الأساس ونسيت العزائم تماما. نحن بحاجة الآن إلى نماذج تحمل الحق وتنزل في ساحته آخذة بالعزيمة على أعلى مستوياتها. كلف هذا ما كلف، وإن مسيرة الصحوة الإسلامية الآن بحاجة إلى بعض رؤوس تتطاير وإلى شيء من الدماء تتناثر. إن دين الله الآن بحاجة إلى من يقوم ويقف وقفة الحق ويجابه الباطل بلا مواربة ولا محاباة، وإن كلفه هذا طعنا بالرماح أو تمزيقا بالخناجر والسكاكين. إن دين الله الآن بحاجة أن يسقط بطل هنا وشهيد هناك، وبحاجة إلى أن تتسامع الأمة وأجيال صحوتها أن فلان قضى من أجل الله فتخاطبه الأجيال بصوت واحد عن عقيدة قوية متأكدة من نصر الله، واثقة من أن الوعد سيتم بأشلاء هؤلاء وبدمائهم. تخاطب هؤلاء: أخي إن قضيت ستحيا بنا، كأن لم يمر عليك الفنا، وتمرح مهما احتوتك القيود، وتنعم بالحب ما بيننا. لذلك أيها الأحبة، نقول لأولئك الذين ما زالوا الآن على الشطآن، وما زالوا يرقبون المسرح عن بعد، وما زالوا لم يشدوا المئزر أو يشمروا عن الساعد ويأخذوا الدور الفاعل في دعم ورفض حركة الحق في مواجهة ألف موجة للباطل تعلو هنا وهناك، نقول هؤلاء: الدور الدور، وإلا فإنه الفرج. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وأقول نفسي قبل غيري، ثم لكل من يدعي الحق: آن أوان العزائم، آن أوان العزائم مطلقة واضحة، ولتكن ضريبتها وقلفتها ما تكون، فإنما العزيمة هي التي تعيد الحق لأهله. وما دماء الحسين إلا خير من دمانا، وقدمها من أجل أن يعيد دفة السفينة إلى مسار محمد عليه الصلاة والسلام. وما أولئك الذين يسقطون هنا وهناك في ساحات البطولة والرجولة والإباء من أجل هذا الدين إلا جزء منا، ونحن جزء منهم، وليس حالنا خير من حالهم حتى نبقي على أنفسنا، وليس دماؤنا أشرف من دمائهم حتى لا نهدرها في سبيل الله سبحانه وتعالى. إنما يا أحبة، إننا بحاجة الآن أن نعي هذا المشروع من أول نقطة فيه إلى آخر نقطة فيه بشكله التكاملي، وننطلق بهذا الأساس. لا صراع بين دين ودنيا، ولن نترك الدنيا لأعداء الله يأخذون مواطن القوة لكي يضلون ويحاربونا. نحن على مطلق التزامنا وعلى شدة عشقنا للآخرة سنبقى نحن الذين نسوس الدنيا ونمسك مفاتيح القوة بأيدينا، ونبقى عمارا لها، ويدنا عليا وليست سفلى أبدا. ثم من بعد ذلك، إن وجودنا في الدنيا ونحن نحمل مشروع الإيمان سيدفع هذا أعداء الله إلى حربنا ومواجهتنا، ولن يتركون أبدا، سواء كنا في موطن قوة أو في موطن ضعف. فإن كانوا أقوياء ونحن الضعفاء ضربونا جهارا نهارا، وإن كان فينا قوة وعجزوا أن يضربونا مباشرة، سيستخدم كل الأساليب القذرة والكيد المنظم الخفي من أجل ضربنا واختراقنا وتفتيتنا. فيجب أن نوطن أنفسنا على مثل هذا، وأن نطلب من الله زاد الصبر والثبات، لا أن نطلب السلام والهروب، ونعزل أنفسنا عن حركة المواجهة هذه. ثم من بعد ذلك، إن آفة هذه الأمة وآفة ضعفها وتشرذمها هم أولئك الأدعياء وأولئك المزيفون، أولئك الذين يتاجرون بالدين وجعلوه حرفة وارتزاقا ومهنة، بل والبعض منهم بلغ به الأمر أن يجعل نفسه وعلمه أداة طيعة بيد أعداء الله لكي يضرب الإسلام بشبه الإسلام ويضرب الإسلام بالإسلام، ولا حول ولا قوة لله. ومن هذا يفرض علينا أن نتحرك لأخذ دورنا في مثل هذا الظرف على منهج العزيمة، وأن نترك الرخص، فلقد انتهى زمان أوانها، وإنما ننتظر نصر الله من بعد ذلك وتوفيقه، والكل يأخذ دوره ويشد ثغره، وإلا ختم الاستبدال مخيف في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصدق والإخلاص فيما قلت وفيما سأقول، وأسألك الثبات على ذلك حتى الممات، وأسألك أن تبلغنا منازل الشهداء في القريب العاجل، وأسألك ربنا ساعة رحيل من الدنيا ونحن على نظافة كاملة في دعوتنا ومبادئنا وسيرنا، ولا نقبل أن تتلوث، ولا نقبل تنازلا مهما كلف الأمر ومهما دفعنا من ضريبة التضحيات. نسألك كل ذلك يا رباه، ونسألك حشرا قريبا مع الأحبة محمد وصحبتي رحاب جنتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.